ترددوا كثيرا على بعض ألسنة الدعاة والشعراء وغيرهم قولهم لعمري وقولهم لعمرك كذا وكذا، فهل يعد ذلك قسما محلفا بالعمر أم لا؟ وما معنى الصواب أنه لا حرج فيه، وقد وقع في بعض الأحاديث الصحيحة صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمري، قد وقع في كلام ابن عباس وصح عن ابن عباس وعن جماعة من السلف وخلف، فليس من اليمين بغير الله، ليس من الحلف بغير الله. نعم، هذا مما يسامح فيه ويقصد منه التأكيد، لعمرك كذا وكذا، لعمري كذا وكذا، يتابع لتأكيد الكلام وتقويته وليس قصد من الحلف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.